لنا بالرزايا أمة الإسلام ضاعت افتقدنا للهوية يا يما يما شوف الغرب حاقد الفتن دايم ضمايا وش أبو منا يا يما وش غبوا من نويا يا يما أرسلوا وقمر تنشر بالبشر سوى السجايا همهم فينا العقيدة يكرموها بالسوية يا يما الطفل من هي تعلم كل صنف من الخطايا لا رطيب لا رطيب ولا حسيب يحميها النفس البرية يا يما قولي يما قولي يما قولي وصاير بتلينا برزايا يما قولي استباحوا عقل طفل توه بحسن النوايا والعقيدة ضعفوها بعد ما كانت قوية يا يما من يحمي العقيدة كود يبقى لو بقايا يا حسايف وين مجد انتهى كلاسية يا يما وجهوا ترسل كل اسم من الضحايا يا يما من طفل جاهل بريء ما لقى أم وفية يا يما تنتبه للي يشوفه حتى من بعض دعايا توجه درب الفضيلة توجه درب الفضيلة وتمنع يصبح ضحية يا صاير بتلينا برزايا يما قولي يما قولي يما قولي وصاير بتلينا برزايا تزرع بقلب عقيدة ما تزعزعها الخطايا يفهم دورك مسلم في فلاح والقضية يا يما يعرف أعداء دينا وش هدفهم بالغواية كيف يبغون مبرمج مثلي كلب في السجية يا يما ما يفكر غير ياكل وتبطح بالزوايا لا صلاة ولا عبادة دوم بأحوال ردية ينسى دين كان شامخ من غزن كل البرايا وينسى مجد ينسى مجد الحضارة طايع رب البرية يما قولي يما قولي يما قولي وصاير بتلينا برزايا ابتلينا برزايا ابتلينا برزايا ابتلينا برزايا يما اطفالك يما اطفالك امانة حتى لو كانوا غنايا لا تخوني هذه أمّالك وصيّة.